علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام أن القرآن نزل على أربع: على العبائر أو العبارات والمعاني والإشارات والحقائق. يعني قال عليه الصلاة والسلام: أما العبارات والعبائر، عبارات والعبائر لعامة الناس، فإن العامة شغلهم في القرآن إنما هو بظاهر القرآن، وأما المعاني فللخواص، وأما الإشارات فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. توضيح ذلك: هذا القرآن الكريم كتاب الله المنزل، فيه تبيان كل شيء، يهدي للتي هي أقوى، لا يأتيه الباطل، فهو كتاب الحق، هو كتاب نور أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية البشر. هذا القرآن الكريم على أربعة أقسام، يعني الناس مع القرآن الكريم على طوائف أربعة: تارة عامة الناس إنما يفتحون القرآن ليتلوه ويعيشون في ألفاظ القرآن من حيث التجويد، من حيث اللحن، من حيث الإعراب والبناء وما شابه ذلك، يعني يعيش في عالم لفظ القرآن، في عبارات القرآن، مجرد أنه يقرأ العبارة لا يدري ما وراء العبارة من معنى، ولا يتدبر ولا يتأمل، همه أنه يختم القرآن الكريم، حتى أنه بعد رمضان عندما يسأل كم ختمت القرآن يفتخر ويقول 15 مرة، يعني كل يومين هو خاتم له ختمة، لأنه كل ختمة قرآن تقريبا تأخذ 10 ساعات من الوقت، فشوف الليل ونهار مع القرآن الكريم، إلا أنه مجرد عبارة، مجرد تلاوة لفظية، مشغول بالقرآن في خدمة القرآن، ولكن خدمة ظاهرية، يبغي من وراء القرآن ثواب القرآن. هذا أكو صوت، يبغي من القرآن ثواب القرآن فقط، لأنه كل ختمة كيت وكيت بها ثواب، فيقول لك ليش يروح الثواب مني دي، خلي أخدم. لذا أشوف لمن يقرأ يقلب بالصفحات، شو وقت يوصل لهالصفحة يضيل يقلب بالصفحات، لأنه هدفه يكمل حتى يبدأ بخدمة ثانية. هذا عامة الناس هكذا. وكذلك من العلماء من يعيش فقط في لفظ القرآن، مثل علماء التفسير من أبناء العامة، تجد أنهم يعيشون في عالم اللفظي، أنه لفظ القرآن شيء يقول، مثلا ذهبوا به، ذهبوا في الأصل ماذا كان من حيث الاشتقاق، من حيث النحو، في علم الصرف، في علم النحو، في علم البلاغة، فيتحدث لك عن ألفاظ القرآن والتي يتعلق باللفظ، عالم لفظي فقط. ومنهم من يكون من الخواص أكثر من ذلك، فإنه ليس الهدف فقط هو أنه يتلو القرآن، بل الهدف ما وراء القرآن من معنى، يبحث عن المعاني القرآنية، يبحث عن المعاني التي تتصل بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعاني القرآنية أساسها من الله باعتبار كلام الله، فيحاول أنه يكشف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من قوله: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ماذا يقصد بذلك؟ فيدور على المعنى. ذول الخواص، ذول العرفاء، الفقهاء، العلماء، من علماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من أتباع مذهب أهل البيت، تجدهم يبحثون عن المعنى. لذا سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه لما سئل كم مرة ختمت القرآن في شهر رمضان، قال أنا صارت 3 سنوات أقرأ هذه الآية وأتأملها وأتفكر فيها، وهي في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا السماوات والأرض أكو إله غير الله لفسدتا السماوات، لأنه إذا كان لله للسماوات والأرض إلهين مثلا لكان نزاع يقع بين الإلهين، على أنه إله يقول الساعة نجعل السماء ممطرة مثلا، الإله الثاني يقول لا الساعة نجعل السماء مشمسة لازم تطلع الشمس، فيصير نزاع يصير اختلاف، ومن ثم تفسد السماوات والأرض. هذا النظام اللي موجود في السماوات والأرض لفسدتها لو كان فيهما آلهة إلا الله. فإذا مما يستدل على التوحيد يسمى دليل التمانع في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة. يقول أنا صارت 3 سنوات أفكر بهذه الآية الشريفة. فمنهم من يقرأ القرآن هكذا، هؤلاء الخواص سلمان منا أهل البيت، لمن يقرأ القرآن يقرأ التأمل، تمعن، تدبر، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون في هذا القرآن، فيقرأه بفكر. أكو أولياء الله، ذول المقربين الذي يكون ولي لله، يعني يكون بعد رب العالمين يلي الله سبحانه وتعالى، فيصل إلى قاب قوسين أو أدنى من القرب الإلهي. هؤلاء يبحثون عن الإشارات القرآنية، يبحثون عن اللطائف القرآنية، يعني ليس فقط يتلو القرآن بلفظه أو يبحث عن المعنى، يبحث عن المعاني السامية في القرآن الكريم، لا بل أكثر من ذلك، يبحث عن النكات، عن الإشارات القرآنية، لأنه العاقل تكفيه الإشارة. بعض الأحيان الطرف المقابل لازم تحكي له مرة يفتهم، بعض الأحيان 10 مرات تحكي له الله يفتهم، بعض الأحيان من هالجذكي يكفي أنه إشارة تأشر له يقرأ إلى آخر القصيدة، مجرد أنه تأشر له إشارة يقرأ الغزالة بقولة المعروف. ليش؟ لأنه ذكي. أولياء الله بالنسبة إلى القرآن هكذا، عندما يقرؤون القرآن يبحثون عن الإشارات القرآنية، لأنه لله سبحانه وتعالى إشارة في كتابه يشير إلى بعض الحقائق وبعض الأسرار، فيبحثون عن أسرار الكون من خلال هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو الإنسان الكامل التدويني. فالإنسان ولي الله سبحانه وتعالى يبحث عن الإشارات القرآنية، وهناك الأنبياء، الأنبياء يبحثون عن الحقائق القرآنية، الحقيقة غير الإشارة، الحقيقة نور يدل على حقانية اللفظ، حقانية المعنى وحقانية الإشارة، أنه هذا لفظ حق من الله، معناه حق، مو من معاني اللي يصير تفسير بالرأي، لأنه بعض الأحيان واحد يفسر القرآن برأيه، عندنا في الحديث الشريف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني يكون مكانه في جهنم. فإذا التفسير الذي يكون عليه نور هذا تفسير حق، هذه حقيقة. فالنبي عندما يقرأ القرآن أو يشرح معاني القرآن أو يشير إلى لطائف القرآن وإشارات القرآن إنما يكون عن حقيقة، فيبحث عن حقائق القرآن. الحقائق القرآنية إنما نزلت للأنبياء. فإذا الناس 4 طوائف، منهم عامة الناس، جمهور الناس إنما يكتفون من القرآن بألفاظه وبعباراته، ومن الناس من هم من الخواص من العلماء مثلا يبحثون عن معاني القرآن، ومنهم من الأولياء عن الإشارات، وأما الأنبياء فعن الحقائق. هذا ما قاله الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. وعندنا العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. النبي كما يعلم بحقائق القرآن بلا شك بطريق أولى يعلم بالإشارات واللطائف القرآنية. اللطيفة خلي أمثل لك أقرب لك المعنى، شنو اللطيفة القرآنية؟ عندما نقول لطائف قرآنية، لأنه إحنا إن شاء الله في تفسير سورة يوسف مثل العام الماضي نبحث عن إشارات القرآنية واللطائف القرآنية بالمقدار اللي نتمكن إن شاء الله بحول الله وقوته. اللطيفة القرآنية يعني شنو؟ اللطيف، يا لطيف الله سبحانه وتعالى، عندنا الأجسام لطيفة وعندنا الأجسام كثيفة، فيها كثافة يعني بها مادة، هاي اللي بها مادة تأخذ حيز في الوجود يسمى بالجسم الكثيف يعني فيه كثافة، وعندنا جسم لطيف مثل النور، النور جسم لطيف ما بكثافة إنما هو مجرد، طبعا ليس هذا النور الحسي. العقل يعتبر من المجردات من الأشياء النورية، الصفات الحميدة الشجاعة الأخلاق ما شابه ذلك، هذه الملائكة يعتبرون من الأجساد النورية ومن الأجسام اللطيفة، فعندنا شيء لطيف. اللطيف إذا أريد أقرب المعنى مثل مثلا امرأة جميلة، مثل الشباب امرأة جميلة، إذا هذه المرأة أتت ومثلا جعلت لوجهها مكياج خاص، مكيجت إن صح التعبير، وزينت بزينة خاصة، رح يعطي جمال إضافي على جمالها الأول، هذا الجمال الإضافي يسمى باللطيف، يسمى باللطافة. أصلا هي المرأة جنسها جنس لطيف في مقابل الرجل الذي هو جنس خشن، عندنا جنس خشن وهو الرجل بخشونة، وعندنا جنس لطيف وهي المرأة، فالمرأة هي بجنسها لطيف، فإذا أتت وتزينت وتعطرت لزوجها مثلا راح يكون أكثر لطافة، فالعطر يكون لطافة للمرأة التي هي في ذاتها جميلة. القرآن في ذاته جميل لأنه من الجميل، الله جميل والقرآن من الجميل، ففي ذاته جميل، فعندما هناك أشياء بها جوانب عطرية، بها جوانب رائحة طيبة، بها جوانب منظر جميل أروع مما هو يكون عليه في الظاهر، هذا يسمى باللطائف القرآنية، فالقرآن فيه لطائف. العلماء ورثة الأنبياء، إذا كان النبي يكشف حقيقة القرآن ولطائف القرآن إشارات القرآن ومعاني القرآن ويعرف ألفاظ القرآن، لا شك أن العلماء الذين يكونون في خط الأنبياء بشرطها وشروطها، العالم الذي يكون في خط النبي حينئذ مثل هذا العالم تنكشف له الحقائق القرآنية أيضا، طبعا بمقدار ما يحمل من ثقافة علمية وورع وتقوى واتصال مع الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله ويعلمكم الله، فحينئذ يكون عنده حصيلة علمية إلهية، معرفة إلهية، بمعنى أنه يقف على الحقائق القرآنية واللطائف القرآنية، إشارات قرآنية، معاني قرآنية، كما يقف على الألفاظ. تفسيرنا إن شاء الله إنما نأخذه ونستلهمه من أحاديثنا الشريفة، كما أنه نأخذه من علمائنا الأعلام الذين هم أصحاب فن في تفسير القرآن، خريج فن في تفسير القرآن، وإن شاء الله سنكون معكم في رواق تفسير سورة يوسف تبعا للعام الماضي. في الليلة أقرأ الآيات اللي العام الماضي تعرضنا لها إلى تفصيل وإلى بيان ولطائف وحقائق قرآنية من حيث الآيات اللي مرت، وإن شاء الله من غد بعد نوصل كل ليلة آيتين ثلاث آيات متسلسلة إن شاء الله نشرحها من بين اللطائف اللي فيها إن شاء الله، ونأخذ العبر والدروس من قصة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، مع الصلاة على محمد وآل محمد. ما ذكرته كمقدمة، وأما أصل القصة وصلنا أنه يوسف عليه الصلاة والسلام لما هيئت الجو زليخة لكي تأخذ منه الحرام، يوسف رأى برهان ربه وقال معاذ الله، أنا إنسان طاهر، أنا إنسان معصوم، لا أفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يصدر مني مثل هذه المعصية، فإذا أراد أن يقتلها لأنه صار الموقف من أجل أن يتخلص من زليخة، إما أن يقتلها وإما أن يفر منها، فالله سبحانه وتعالى علمه بواسطة جبرائيل بواسطة الوحي أنه فر منها. ليش؟ لأنه إذا قتلتها سيكون السبب لفضيحة أخرى، على أنه يحتمل مثلا عزيز مصر من أجل أنه يدافع عن نفسه يقول لك هذا الغلام هو اللي كان عنده مثلا نية سوء مع زوجة زليخة فأراد أن يختصبها مثلا اختصبها ثم قتلها، مثل ذلك الإرهابيين اللي الآن موجودين في العراق خذلهم الله، يختصبون المرأة ثم يذبحونها، فربما تصير هذه المسألة بالنسبة إلى يوسف. فرأى البرهان الإلهي، الله سبحانه وتعالى أراه البرهان، فلما رأى هذا البرهان امتنع على أنه يقدم عليها، لأنه همت يعني أرادت منه المحرم، ولكن هو هم بها أي أراد أن يقتلها كما في أحاديثنا عن أئمتنا عليه الصلاة والسلام. طبعا أكثر من 30 معنى ذكر بالنسبة إلى هم بها وهمت بها، لكن كل المعاني قلنا مردودة، واخترنا ما اختاره الأئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام أنه المعنى فيما نحن فيه أنه همت يعني أرادت المحرم الزنا والعياذ بالله، ولكن هو هم بها أراد أن يقتلها، إلا أنه رأى البرهان الإلهي فامتنع عن ذلك. فلما امتنع الطريقة الثانية والحل الثاني أنه يفر منها يخلص من شرها، فلذا أراد أن يفر ففر إلى الباب يطرق الأبواب، يقال 40 باب كان قصرها به، فكل باب كان يفر يشوفها مغلق غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فرأى الأبواب كلها مغلقة إلى أن أراد أن يخرج من باب وإذا به فتح الباب. من دخل؟ دخل عزيز مصر زوجها، دخل شاف عجيب هذا الموقف، كلش موقف حرج، مو موقف طبيعي، موقف يختلف يعني بين الموقف مزينة يعني متهيئة إلى ما تتهيئ المرأة إلى الرجل، هي شيء تهيئ يعني بين لباس مثلا لباس نوم وما شابه ذلك، أكو علائم يدل على أنه المسألة مو مسألة طبيعية، فشاف هذه مسألة مو طبيعية، مسألة غير طبيعية. لكن عندما فر يوسف وأراد أن يخرج من الباب، هي أخذت قميص يوسف في جبيل جرة مثلا إلى نفسها فجرته، مزقت القميص من خلف من دبر يعني من خلف جرت القميص تمزق القميص، فعند ذن انفتحت الباب وإذا به ألف يا سيدة، شافه السيد يعني عزيز مصر، سيد يعني باعتبار كان غلام يوسف كان غلام لعزيز مصر، فشافه السيد بالباب. لمن شافه السيد بالباب؟ النسوان معاذ الله واقعا كيدهن عظيم، القرآن يقول إن كيدهن عظيم، كيد عظيم عندهم، معروف بالكيد والمكيدة والحيلة النساء، فلذا بمجرد ما شافت عزيز مصر يعني شوف شلون تبادر إلى ذهنه الشيطنة، شيطان ساعته طبعا، شلون تبادر إلى ذهنه، بمجرد ما شافت عزيز مصر قالت هاي توين الله جابك مثلا، أنا أقول الله جابك طبعا، أين أنت؟ فإن هذا الغلام الوقيح هذا الغلام الكيت وأخذت تكيله عليه المسبة، أراد أن يفجر بي وأراد أن يتعدى علي ويغصبني، فالموقف صار موقف حرج جدا. يوسف شو يسوي يعني شو يقول؟ لأنه هو غلام وشاب يعني كل الأدلة إنما يكون ضده، شاب وغلام وعايش ويا هاي المرأة وربما هناك أكو مراودة سرية بيناتهم، ما يدري الموضوع شنو. فعلى كل حال شاف الموقف كلش خطر، وإذا به الله سبحانه وتعالى ألهم يوسف على أنه يا يوسف احتج عليها أنه تعالي احنا قد نحتاج نشوف الحق مع من، أكو دلائل فيدل على أنه الحق معي أو مع زليخة، فأخذ يتباحث مع عزيز مصر على أنه شوف إذا الحق وياها وعند ذلك أنا أكون مع الحق، أما إذا ثبت الحق معي فحينئذ الحق معي وهي التي تكون من الكاذبات. شلون أفهم؟ قال لك خوف شوف شاهد يشهدنا بالقضية، الشاهد يقال روايات مختلفة، الرواية المعروفة والمشهورة أنه كان طفل موجود في ذلك المكان اللي هو من يعني من عائلة زليخة من عائلة عزيز مصر، كان طفل موجود في المهد، فقال اسأل هذا الطفل، الطفل يشهد على ما فعلت وما فعلت هي. ويقال أنه وشهد شاهد من أهلها أنه كان الشاهد هو من أقرباء وزير لعزيز مصر لفرعون مصر، وكان من أقرباء زليخة، وإنه كان حاكما وقاضيا في الدولة الفرعونية أنذاك، لذا قال اسأل هذا حاكم وقاضي يعرف المحكمة ويعرف القضاء كيف يكون فيما نحن فيه. فقال له ما يخالف أسأل هذا الشاهد، أسأل الحاكم أو أسأل الطفل على اختلاف الروايات. فسأل على كل حال العزيز مصر أنه الحق مع من؟ قال أنا أعطيك علامة، إذا كان القميص قدم من دبور الحق مع يوسف، ليش؟ لأنه يدل على أن يوسف كان ينهزم وهي لزمت من ظهره، إذن هي المتعداية، هي زليخة اللي تعدت على يوسف. أما إذا قدم من أمام لا، هي معناته أنه كان هو يتعدى عليها فهي مزقت باعتبار دافع عن نفسه فمزقت قميصه من الامام. شاف شيء معقول، هذا امر معقول جدا. فحينئذ لما راى قميص يوسف يقال يوسف عنده قميصين في قصته، او بالاحرى ثلاث اقمصه عنده، قميص اللي بعث به الى يعقوب، قميص بكذب عليه دم كذب، وهذا القميص الثاني، والقميص الثالث ياتينا ان شاء الله لما القي على وجه يوسف يعقوب وارتد بصره عندما القي قميص يوسف على وجهه، تاتي القصه ان شاء الله. فلذا قال اذا قميص مزقوق من امام، يعني الحق مع زليخه انه دافع عن نفسه وشق الثوب يوسف، اما اذا من وراء لا، هذا يدل على انه كان ينهزم ديفر كما هو الواقع ذلك، فلذا يدل على انه هي المتعدايه. بالفعل ثبت على انه هي المتعدايه، لانه شافه قميص يوسف قد من دبر، قد يعني شقه من دبر، يعني من خلف دبر بمعنى الخلف، في ادبار الصلاه يعني في خلف الصلاه في عقيب الصلاه، فقد من دبر شافه الحق مع يوسف عليه الصلاه والسلام. هنا يعني المحققين والاصحاب القصه لما يوصلنا يقولون انه الملوكيه كانما تسلب الغيره عن الملوك، المقام والجاه وما شابه ذلك كأنما تسلب الغيرة عنهم، لذا هنا ما ثارت غيرة. لما ثبت الحق مع يوسف المفروض أنه يصير عنده غيرة، يعني المفروض أنه يحاكم زليخة، يسجن زليخة مثلا وما شابه ذلك، لا لم يفعل ذلك، مجرد أنه قال له يوسف بعد لا تحكي في هالموضوع، سل هذا الموضوع أرجوك، وزليخة قال له يلا أتيهم روح بعد سل هالسوالف، عيب فشلة هالمقدار، عيب فشلة يلا روح ولي، راحت وانتهت المسألة، انتهت المسألة. لكن ظلت زليخة تراود الفتى، ظلت أكو علاقة، وصار حكي بالولاية، يعني اشتهرت القضية، صار حكي بالولاية بمصر على أنه قال يا جماعة ترى هاي زليخة الظاهر عاشقة، وفتحكي يعني بعد الناس أن تدري يقول لك باب الدروازة تنسد وحلوق الناس ما تنسد، فانفتحت حلوق الناس ضد زليخة والنسوان إلى ما شاء الله، صار ملبس وشكليت بالبيوت بالمحافل، بالخصوص محافل الوزراء ذول الكبارية كبار الجيش مال فرعون، نسوانهم قاموا يحشون بالموضوع انه ينتقصون من زليخة، باعتبار زليخة هي امبراطورية مصر وهي سيدة مصر، فيدون ينتقصون من شخصيتها. فلذا قالوا ترى المسألة كيت وكيت، فضحوها الزليخة، زليخة هم شاطرة، شارت ماكو شارة الا انه تخليهم امام امر واقع. قالت للخادمة او للخادم اجمعوا لي هذول النسوة 40 نسوة، وقيل 400 نسوة، نساء 400 نساء اللي يعتبر من الطبقة الراقية في المجتمع، نساء مثلا وزراء، نساء قيادة الجيش وما شابه ذلك، هذول كلها جمعتهم في محفل وكلهم قعدتهم على متكئين واستراحوا، جابت لهم فواكه، جابت لهم هم من سشاشين، وقالت يلا قشروا فواكه وتفضلوا طيبوا خاطركم، أهلا وسهلا ومرحبا، تريد تبين الحقيقة هناك. وأشارت إلى الخادمة أنه خلي مر يوسف فقط، خلي مر يوسف. فيقولون يوسف طلع من غرفة ومر في مجلس النساء إلى غرفة ثانية، بمجرد ما طلع النسوان كانوا يأكلون فواكه مثل الأوادم ويأكلون ملتهين، وإذا به بمجرد ما شافوا قالوا سبحان الله، شنوها لك شنوها الله شخاله، سبحان الله، ما هذا بشر، هذا ملك، هذا مو بشر، هذا مو طبيعي، هالجمال مو جمال بشري، هذا جمال جمال فوق البشرية، هذا جمال سماوي، جمال إلهي، هذا ملك، هذا جمال ملك. وقطعنا أيديهن، أصلا بعد ما قاموا يحسون يعني بألم الإيد هم ما قاموا تحس، قطعنا أيديهن يقشرون، وإذا بدا يقشرون جلدهم، أو ما يقشرون برتقالة قاموا يقشرون جلدهم، لأنه الحب يصل، باعتبار كل النساء كانوا يحبون يوسف، معروف أنه كل نساء مصر كانوا يتمنون أنه بس يشوفون جمال يوسف، فكانت فرصة لهم النسوان ذولا نسوان الكبار، فتفرصة ثمينة لهم. لذا لما شافوا هذا الموقف استغلوه وانبهروا بجمال يوسف، وقطعنا أيديهن، قاموا يقشرون أيديهم وجلودهم، عوض ما يقشرون برتقال. بعدين استغلت الموقف زليخة، قالت ها يا ملعونات، طبعا هاي من عندي، يا ملعونات، هاي اللي كنتم تلوموني فيها، هذا اللي كنتم تلوموني عليه، شوفوا كلكم الآن ضيعتم نفسكم، انتو لحظة واحدة ما تحملتوها قطعتوا ايدي. الان ايش يقول قلب المسكين اللي عمر عايش ويا هذا الولد الجميل؟ انا عايش عمر ويا هذا، انا ايش يقول قلبي؟ لذا من حقي. قال اي بابا من حقك وقت اللي احنا ساعة واحدة ما تحملناه وقطعنا ارواحنا وقطعنا جلدنا وقطعنا انفسنا، فانت شلون ما تقطعين ارواحك ونفسك؟ هذا شيء غير معقول. لذا بهذه الطريقة دفعت ملامة الناس عن نفسها. بعدين قالت يوسف لازم تقبل وإلا أسجنك. فخيرت بين أنه يقبل بما تريد من الفعل الحرام أو أنه يسجن. قال ربي أسجن وأحب إلي. إذا بين اثنين بين الحرام، هذا طبعا درس إنه أنه الإنسان يكون بين حرام وبين السجن، لا بابا أروح للسجن أفضل من أنه أقع في الحرام. فلذا قال ربي السجن أحب إلي. قال السجن أحب إليك؟ تفضل، أهلا وسهلا، تفضل للسجن. فصارت المسألة أنه يوسف يدخل السجن بمكيدة وبخدعة من زليخة. زليخة سوت لفت صورة مشهد على أنه أنا هذا دي يتعدى علي وفلان، وعلى كل حبسته من خلال عزيز مصر. فعزيز مصر عوض ما يؤدب زوجته، عوض ما ينهى زوجته عن المنكر، وإذا به باعتبار يوسف حياة صيص، لذا تعدى على يوسف وحبس يوسف. حبس يوسف. لما حبس يوسف اثنين من أعوان ملك مصر صارت عندهم فت خيانة بحيث حكم عليهم بالسجن أيضا. وقيل لا، هو عزيز مصر خلى دول الاثنين مع يوسف حتى يراقبون يوسف. اختلاف رواية. على كل حال اثنين من جماعة عزيز مصر من الحاشية من البطانة دخلوا مع يوسف في السجن. لما دخلوا الله سبحانه وتعالى أراهم في عالم الرؤيا أنه واحد يأكل الطير من رأسه، واحد يعصر خمرا، ليعصر خمر يعني من التمر أو من العنب أو ما شابه ذلك يسوي خمر، واحد الطير يأكل من رأسه. فقالوا يا يوسف نراك من المحسنين، إنسان طيب مبين عليك خوش ولد إنسان طيب، فنشوفك من المحسنين، إذا ما صير زحمة عبر لنا هاي الرؤيا. قالهم لا، هسه أنا ما عبر إلى أن يأتيكم الأكل، وتريدون أن أخبركم بما سيأتي من الأكل. إنما فعل ذلك حتى يطمئنون بقوله بعد ذلك، حتى لما يفسر يعلمون أنه تفسيره حق. فيقال أخبرهم عن الأكل اللي رح يجي، مثلا الصبح شايفين المنام، بالليل شافوا المنام، الصبح أخبره، فقلهم للظهر أو للمغرب عندما يأتي الأكل أنا سأخبركم أنه ماذا يؤتى من الأكل. فأخبرهم كعيسى كان يخبر ما في بيوت الناس، أيضا يقال يوسف أخبرهم أنه سيأتي من الأكل كيت وكيت. أخبرهم بالفعل شافوا المغرب أو الظهر، إجا الأكل نفس اللي أخبر، عرفوا أنه هذا عنده ارتباط مع السماء مع الله سبحانه وتعالى وكلامه حق. لذا لما يعني وصلت المسألة إلى هذه المرحلة، فوصل إلى أن يوسف يعبر لهم الرؤيا، يعني صار مورد ومقام تعبير الرؤيا. إحنا العام لهنا وصلنا تقريبا. بعدين يوسف في سبيل يستغل باعتبار هو داعية لله ونبي من أنبياء الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلذا من هالباب أراد أن يستغل الموقف. كلهم كانوا من الملحدين من المشركين، فاستغل الموقف باعتبار شافوه إنسان طيب إنسان عالم فاهم فهيم، فاستغل الموقف سوى صداقة بيناتهم، هو صار صديقهم، صار أصحاب صحبة صارت بيناتهم. فمن خلال هذه الصحبة والمعاشرة في السجن والأخوة الإنسانية اللي تتحقق في السجن، حتى ولو كان اختلاف خطوط ومذاهب وعقائد، ولكن مع ذلك الأخوة الإنسانية في السجن تحكم على السجناء. لذا صارت هي صحبة، صحبة أخوة سجنية، فصار سبب على أنه يفتح الموضوع ويستغل الموقف في سبيل الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام. فقال بباب الموعظة والنصيحة: تعالوا يا جماعة، أنتوا تعدون كم نفر، تأخذون كم نفر لكم إلها، لو بالبشرية لو عبادة النجوم لو عبادة الأصنام، على كل أرباب متفرقون، رب رب رب متفرق، أرباب متفرقون أفضل لو واحد يأخذ رب واحد، الأفضل أن واحد عند رب واحد أفضل من أرباب مفترقون ومختلفون فيما بينهم ويكون سبب اختلاف ونزاع وتخاصم. فأخذ يبلغ الرسالة السماوية، وأول الرسالة هو التوحيد الإلهي، فأخذ يبلغ هذا التوحيد الإلهي. احنا لهنا وصلنا في العام الماضي، في اليوم هم ان شاء الله الليلة نقرأ الآيات حتى نصل إلى آية 40 وندخل في بحث جديد لهذه السنة الجديدة إن شاء الله والرمضان الكريم، ندخل في صلب الموضوع ونفسر الآيات الأخرى طبعا من منطلق إشارات ولطائف وحقائق إضافة إلى المعاني إضافة إلى الألفاظ القرآنية إن شاء الله والبحوث اللفظية إن شاء الله. واستبق الباب، أمس وصلنا لهذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستبق الباب سابقوا يعني ركض يوسف حتى يخلص نفسه من ذلك الموقف المحرج، واستبق الباب هي هم ركضت وراء في سبيل أنه تأخذ بيوسف لزمة قميصه من الخلف، فهو جر نفسه، لمن جر نفسه؟ انشق القميص، قد القميص، واستبق الباب وقدر قميصه من دبر يعني من خلف، لكن هناك انفتح الباب، وألف يا سيداها لدى الباب، قالت، استغلت الموقف، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، شوف اللعنة، شوف المكر والحيلة، أنه هي المتعداية، أبو المثل يقول ضربني واشتكى وغلبني بالبكة، هي اللي متعداية، هي اللي هيئت هذا الجو المحرم، لكن مع ذلك الآن تستغل الموقف، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه، لازم السجنة، إذا هم السجنة لأقل كم عودة تضربه أو عذاب أليم، ليش لم تقل إلا أن يقتل؟ المفروض مثل هذا الموقف يقال إلا أن يقتل، يقال من حبها ليوسف ما كان استعداد عندها أنه يقتل يوسف، أنه لا زالت تحب يوسف، فلذا ما رادت قتلة يوسف، رادت أن يكون في السجن حتى يبقى الارتباط لا أقل، تعلم أنه حي في السجن ويبقى الارتباط، ربما بكرة أتحدث بعض الملامح الغرامية إن صح التعبير بالنسبة إلى زليخة أنه كيف وصل بها العشق، أنه كانت تأتي، خل أقولها هسه، كانت تأتي خلف باب السجن وتعطي للسجان أموال وتقول اضرب يوسف حتى يبكي ويصرخ يوسف، ليش؟ تقول حتى أنا أسمع صوت يوسف عندما يبكي ويصرخ مثلا، أنا أسمع صوته حتى يوميا أنا أسمع صوت يوسف، بهالمقدار ما يخالف، يعني بهالمقدارهم كانت قانعة لحبها ولعشقها بيوسف، وصل إلى أنه كانت تفعل ذلك، لذا أرادت أن يكون في السجن حتى يبقى يوسف وتبقى هي مع يوسف، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف هم يدافع عن نفسه، المفروض أنه الرجل يدافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، زين شاهدك شنو أنه هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها من أهل زليخة، إن كان الشاهد هم الطفل بالمهد أو ذلك القاضي أو الحاكم أو الوزير اللي كان مع عزيز مصر، إن كان قميصه قد من قبول فصدقت الحق وياه هي صادقة وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال عجيب، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، هاي كلها سوالفك المكسرة، هاي كلها من عندك، هذا كله كيدش وخدعة والمكر اللي عندكم يا نسوان، إن كيدكن عظيم. الإمام ظاهر في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى لما يصل إلى كيد الشيطان يقول وكان كيد الشيطان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف لكن كيد النسوان كيد عظيم، يعني بعض الأحيان المرأة تكون طبعا مو كل نسوانها، احنا نسواننا الحمد لله نسوان المؤمنين كلها من المؤمنات مما يتقربنا إلى الله ويتقرب الإنسان إلى الله بخدمتهن، بنحكي عن النساء اللي مثلا خارجات عن الطريق غير ملتزمات، هذول أهل المكر والحيلة، ولا نسائنا إن شاء الله كلهم من المؤمنات طيبات طاهرات إن شاء الله. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف توجه ليوسف، المفروض قلت لك لازم يتوجه إلى زليخة ويعاقب زليخة، لكن ماكو ذيك الفتوة وذيك الحمية والغيرة اللي لازم المفروض عدة، لذا قال يوسف أعرض عن هذا، أرجوك سد هذا الموضوع بعد، لا تفتح هذا الموضوع، واستغفري لذنبك، إتيم هذا خطأ صدر من عندك فعلا، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة، وصلت لحشاي للمدينة بين الناس، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، يا جماعة ترى امرأة العزيز زليخة تراود تعشق فتاها، تراود يعني تروح وتجي ويا الفتاة ويا هذا الشاب، تراود فتاها عن نفسه، فشغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم عظيم. قالت كذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي، لكن هو إنسان طيب معصوم فاستعصم، ولئن لم يفعل إذا ما يسوي الشغلة اللي أنا أريدها، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغر. أحقر أطيح مثلا شخصيته بالمجتمع، لو يقبل لو أطيح شخصيته بالمجتمع وأحقر. قال لا، قال ربي إذا وصلت المسألة للسجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني، ترى أنا ما أقدر ويا النسوة 400 امرأة، وإلا تصرف عني كيدهن ترى أصبو إليهن لا سامح الله، شوف أقع في خطر، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، شاف الآيات والحقيقة، بدا له ليسجننه حتى حين، قال له أسجن إلى نشوف شو نصير أمر إلى إشعار ثانوي. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله بعلمه، تأويل يعني علم الرؤيا، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنسان طيب من المحسنين. قال بل أنا رح أنبئكم، لا يأتياكما طعام ترزقان تأكلان هذا الطعام إلا نبأتكما. ليش هالمدة؟ حتى يكون أوقع في النفوس، مو رأسا يطل العلم للطرف المقابل حتى يزيد عطشه. لذا قالوا انتظروني للظهر، الظهر أخبركم بالقصة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، هذا علم من الله سبحانه وتعالى، لكن تعلموا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لا بالله يؤمنون ولا بيوم القيامة، لكن أنا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله، احنا من الموحدين، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك هذا كله لطف من الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، كل من مؤمن موحد فليعلم أن الله تفضل عليه، ولكن مع الأسف ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس للحق كارهون، أكثر الناس لا يفقهون لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه؟ قلت لك صارت مسألة تبليغ وإرشاد وموعظة ودعوة إلى توحيد الله. ما تعبدون من دونه؟ هذا اللي تعبدون من دون الله، إن هي أسماء ماكو مسمى من وراء، أصنام ماكو حقيقة من وراء الأصنام، شمس وقمر ماكو حقيقة معبود من وراء الشمس والقمر كأن يكون معبود ومعشوق للإنسان. إنه إلا أسماء، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الحق القائم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بشري أكثرها ما تعلم، ما تدري الموضوع شنو. لهنا وصلنا العام الماضي وشرحنا، وأما هذه السنة المباركة نفتتحها بقوله تعالى يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مع الصلاة على محمد وآل محمد. الإشارات واللطائف التي نأخذها من هذه الآية الشريفة، أنا أشير إلى 1 و2، وبكرة إن شاء الله نتمم الموضوع مع الآيات الأخرى. قال يعصر خمرا لربه، الرب يطلق في القرآن الكريم على معاني، منها الحاكم ومنها السيد ومنها الشيخ الكبير. عندما يقال مثلا رب السفينة ومنها الصاحب، رب السفينة يعني صاحب السفينة، رب البيت يعني كبير البيت، ربة البيت الأم، ربة البيت والأب، كبير البيت رب البيت. فيطلق الرب على معاني، ومنها يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه رب العالمين. ففي قوله أنه أنت الذي تعصر خمرا، وجدت في عالم الرؤيا، رأيت في عالم الرؤيا تعصر خمرا، أنت سوف تعصر خمرا لربك، لربك يعني لسيدك، يعني لمولاك، يعني لكبيرك، يعني لعزيز مصر. فأطلق الرب ويراد منه السيد والشيخ الكبير، وما نحن فيه يراد منه عزيز مصر. ثانيا يا إخوان، الإنسان يكون لازم يكون مؤدب بكلامه، حتى إذا واحد مثلا أفرض مو بخطك مو بسياستك، تختلف ويا سياسيا، تختلف ويا مذهبيا، تختلف ويا دينيا، مهما يكون، لما نجتمع في مكان واحد وتجمعنا الإنسانية، المفروض كلامه يصير فيما بيننا كلام مؤدب، كلام عفيف. ليش؟ لأنه يوسف بكلامه كان عفيف، مع أنه جماعة كان غير موحدين، لأنه ابتداء قال أرباب المتفرقون خير أم الواحد القهار، إذن يدل على أنه جماعة كان من الملحدين، يعني كان هو من المؤمنين، هو كان من المعصومين، لكن الجماعة كانوا من المشركين، من الملحدين، من الفسقة، من الفجرة. إذن من حيث الخط والديانة يختلفون، دول اللي الشباب اللي دخلوا اثنين معاه يختلفون من حيث الخط مع يوسف، لكن مع ذلك يوسف مؤدب. يعني علمنا ان القرآن دي علمنا ادب، انه لما تتحدث ويا واحد حتى لو تختلف وياه فكريا، تختلف وياه، لكن المفروض بالحوار. هذا تفيد هؤلاء اللي يطلعون على الفضائيات، بعض الاحيان يطلعون على الفضائيات ويتجسرون، واحد جسر على الثاني، شمال اثنيناتهم مثقفين واثنيناتهم من العلماء، وانه على اساس احنا ناخذ ثقافه من عندهم في حواراتهم، واذا به تجد واحد يكيل على الثاني المسبه والجساره وما شابه ذلك. اما القران لا، يقول يا صاحبي السجن، يعني انت صاحبي بالسجن، انت صاحبي وانا صاحبك، فعلا اكو صحبه بيني وبينك، بما انه اكو صحبه بيني وبينك، لذا لما اخاطبك اخاطبك اخي، أخاطبك صاحبي، ليش؟ أكو صحبة بيني وبينك يا صاحب السجن. فإذا لابد أن يحفظ كرامة الآخرين ويتكلم معهم بأدب، وإن لم يكن في خطك كما قال يا صاحبي، فخاطبهم بالمصاحبة. ثالثا رعاية حق المصاحبة، وإنها بمنزلة الأخوة الإنسانية، لأنه أميرهم يقول الناس اثنان، إما أخ لك في الدين وإما أخ لك في الإنسانية. فحينئذ هذا اللي بالسجن ولو يختلف معك خطا فكرا سياسة مثلا مذهبا، لكن مع كل حال أخوك بالإنسانية، فالمفروض أنه تتكلم من منطلق إنساني، وينطلق منها للتحدث والمعاشرة في الحدود الخاصة طبعا. رابعا في جواب الناس لابد من رعاية حق التقدم، هذا ما أذكره إن شاء الله في الليلة القادمة بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا نيابة عن مولانا صاحب الأمر. اذكروني أذكركم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدنا سلكم دعوة الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، المشردين المعذبين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذا رمت النجاة بيوم حشر، إذا رمت النجاة بيوم حشر وأن تلقى الإله قريب عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين، تمرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم النازل كنين، واقفى أساكبتين رويا، فإذا وصلت لقبره فأطل به وقفا مطيا، وابكي المطهرين المطهر يا المطهرة الزكية الأبيات معروفة للخليعي، البيتين الأولين للخليعي. هذا الخليعي نذرته أمه وكانت مبغضة لأهل البيت، نذرت إذا رزقها الله ولدا لتجعلنه على طريق زوار الحسين، يؤذي زوار الحسين يرميهم بالحجارة، فهذا كان يقف على طريق زوار الحسين يؤذيهم. ليلة من الليالي أخذته إغفاءه فرأى في منامه كأنه صار يوم القيامة، ورأى أن الناس يؤخذون، الملائكة تقودهم إلى النار، وأيضا هو جيء به إلى النار، ولكن قبل أن يدخلوه إلى النار وقف بعض الملائكة منعوهم، قالوا أرجعوا هذا لا يدخل إلى النار، فلما سألوا قالوا هذا كان يؤذي زوار الحسين. قيل لهم هذا في ليلة من الليالي مر عليه زوار الحسين وكان جسمه قد أصيب بغبار زوار الحسين، استيقظ من النوم مرعوب، ولذلك صار من شيعة أهل البيت. وزال هذين البيتين: إذا رمت النجاة بيوم حشر وأن تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. وفعلا زيارة الحسين، وإن كان ليلة غد ليلة الجمعة، ولكن جاء على لساني هذا الذكر، أقول زيارة الحسين سلام الله عليه. مسمع البصري يدخل على الإمام الصادق يسأله الإمام الصادق: يا مسمع أنت من أهل العراق؟ قال: نعم. قال: يا مسمع أتزور جدي الحسين؟ قال يا ابن رسول الله أنا رجل تاجر معروف وأخاف إذا زرت الحسين أن يسمع بهؤلاء العباسيين ويأذوني لعله يقتلوني يأخذون تجارتي، فأنا ما أروح أزور قبر الحسين. تقول الرواية أطرق الإمام الصادق قليلا إلى الأرض ثم رفع رأسه قال يا نسمع أتذكر جدي الحسين من بعيد؟ قال نعم يا ابن رسول الله أذكره أزوره من بعيد، ولعله في بعض الأيام يكون قد قدم لي الطعام فأذكر الحسين وأبكي فيبكي عيالي لبكائي. قال يا نسمع أعلم أنك إن فعلت ذلك فإنك لا تخرج من هذه الدنيا حتى ترى جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين وجدتي فاطمة والحسن والحسين عند رأسك يلقنانك حجتك ويبشرانك بالجنة. شمان بي أو سجال وزن حسابي وامتلان المعاصي اكتابي. شلون بيا ما قرب من لي الأجل وخمس معلمات وانسانين شتان وظلت عيوني تبيني ورعنا يا الأهل تشوفها تكت الدميع نمصايا. الآن يسمى يقول عصد من المحشار وعاين للحسين واجف ينادي شفيع المذنبين الشيعتي الفير يا لاه العالمين بجاه دم الفام من نسياب. سيد يا أبا عبد الله يصاب واحد فيك يا أبا عبد الله. يقول الإمام الصادق كان جدي الحسين فيه 900 جراحة الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة إلا دار العسكر على حسين يا حياف ناس بالرماح وناس بالسيف يا ناس بالرماح إما يا يا يا يا يا بالسيف يا يا يشبه دارها على اليد من خيف سواد العين بصبع التدور بسواد العين بصبعها يا يا يا يا يا يا يا يا يا سلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا مساجدة الغدا محرابا يا اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالحسين وديه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا عدته، ولا شملا إلا جمعته. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منا بأحسن قبولك. اللهم ارحم أهلنا في العراق، اللهم فرج عنهم، اللهم افعل بهم ما أنت أهله ولا تفعل بهم ما هم أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد وإلى أرواح بيت المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والسامعين وشيعة أمير المؤمنين وبيت المؤسسين، مخصوص إلى روح الإمام الخميني، رحم الله من أهدى إلى الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات.